نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه، من بعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. نعم، يعني هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، حب آل البيت، وآل بيته هم قرابته الذين على دينه، قرابته الذين على دينه، وأزواجه من آل بيته. فكل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين على دينه هم من آل بيته: علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، العباس وغيرهم. أما الذين ليسوا على دينه كعمي أبي طالب، كأبي لهب، ليسوا على دينه، فيكونون ليسوا من آل البيت. فإذن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الذين على دينه، وأزواجه من آل بيته. نعم. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفاني إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، يعني اختارني، اصطفى يعني اختار، فاختاره من بني هاشم، وقريش من أشرف العرب، من أشراف العرب قريش. نعم. ويتولون أزواج النبي أمهات المؤمنين. نعم، أمهات المؤمنين أزواجه دخلت في أهل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. نعم، يعني أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة. نعم. خصوصاً خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده. نعم، أم أكثر أولاده. نعم، كل أولاده من خديجة، إلا إبراهيم من صفية، ولا كل أولاد من خديجة، إلا إبراهيم أتاه من صفية. نعم. وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. نعم، أول من آمن من النساء صفية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نعم. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، هذا ويتبرؤون. الصديقة هي أفقه النساء في زمانها، أفقه امرأة في زمانها، وكانت يعني من أكثر النساء التي روت الحديث عائشة، أكثر امرأة روت الحديث هي عائشة رضي الله عنها، فكانت فقيها من أفقه النساء رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا، يحب عائشة رضي الله عنها. نعم، وهي يعني البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي البكر الوحيدة، أما ما عداها من النساء كن ثيبات، إلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي الوحيدة التي كانت بكرا. نعم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. نعم، الروافض والنواصب والخوارج. أما الروافض هؤلاء يكفرون كل الصحابة إلا خمسة لا يكفرونهم. عمار ومعه يعني أربع من الصحابة والباقي عندهم كلهم كفار. والنواصب فرقة ظهرت في الشام، النواصب كانوا يسبون علي وآل بيته، علي وآل بيته، وكانوا يحتفلون يوم عاشوراء لمقتل الحسين رضوان الله، كانوا يحتفلون ويؤلفون الأحاديث الكذب، من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في الدنيا والآخرة، هكذا يقولون. والخوارج يكفرون الصحابة من عهد عثمان ونازلة، الخوارج على باضية وغيرهم يكفرون الصحابة من عثمان والذين في خلافة عثمان والذين في خلافة علي، يقولون أهل الإسلام من كان في خلافة أبي بكر وعمر فقط، أما في خلافة عثمان وعلي فإنهم كفار، هكذا يقول الخوارج. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون إلى الله من مذهب الرافضة ومن مذهب النواصب ومن مذهب الخوارج. نعم. ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم، النواصب فرقة ظهرت بالشام، ظهرت في بلاد الشام فرقة النواصب يسبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة. نعم، هذا من أصول العقيدة، يمسكون أي يقفون ولا يتكلمون ولا يخوضون فيما شجر بين الصحابة، يعني الخلافات التي حصلت بين الصحابة، نقول ما جاءنا من خلافات إما كذب وإما صحيح لكنه زيد فيه أو نقص منه، وإذا لم يزد فيه ولم ينقص فهم مجتهدون أهل اجتهاد، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر. نعم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، منها ما هو كذب، وضعه الرافضة أو وضعه النواصب. نعم. ومنها ما قد زيد فيه ونقص ونقص يعني وغير عن وجهه، يعني غير وحرف زاد ونقص. نعم. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هذا هو موقف أهل السنة في باب ما شجر بين الصحابة، نقول أن غالبه إما كذب وإما زيد فيه أو نقص منه، أما الثابت فهم مجتهدون. نعم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم. نعم. معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. نعم، أهل السنة يقولون أن العصمة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك بشر عرضة للخطأ والزلل. نعم. بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. نعم، يعني الخطأ والزلل نعم لهم عرضة لهذا الشيء. نعم. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم. نعم، يعني وإن وقع منهم معصية أو ذنب فإن لهم من أعمال الصالحة ما تمحى به هذه السيئات، كما سلم لا أدري لعله اطلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئتم قد غفرت لكم، وقال لأهل بيعة رضوان رضوا عنهم ورضوا عنه، فلهم من أعمال الصالحة ما تمحو هذه الأشياء التي حصلت بينهم رضوا عنهم ورضاهم. نعم. حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. نعم. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم، ما ليس لمن جاء بعدهم من الأمة. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. نعم، يعني أخبر سلم أنهم خير القرون على الإطلاق قرن الصحابة، وأن مد أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد لمن جاء بعدهم، ولا نصف المد ولا نصف المد. نعم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم للذين هم أحق الناس بشفاعته. نعم، هذا الذي نجزم به أنهم إذا وقع، لو وقع منهم معصية فهم يتوبون ويستغفرون. لكن جامع في نهار رمضان قال هلكت يا رسول الله، هلكت، يعرفون قدر المعاصي والآثام. وذاك الآخر قال يا رسول الله زنيت فطهرني، ومرأة قالت يا رسول الله زنيت فطهرني، يعرفون قدر المعاصي، فعندهم أعمال صالحة ما تمحو هذه الأمور، تمحو هذه الأمور، فهم يتوبون توابون والله عليهم. نعم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، يعني بالحد. نعم. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. نعم، يعني أن فضائلهم كثيرة، فضائل الصحابة كثيرة، وقد صنفت كتب في فضائل الصحابة رضي الله عليهم. نعم. والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. نعم، لا نشك في هذا، أن خير الخلق بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة، لا نشك في هذا. نعم. لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، يعني لا يأتي أحد مثلهم، حتى لو كان فيه من العبادة والزهد ما فيه، لا يصل إلى ما وصل له الصحابة رضي الله عليهم. نعم. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. نعم، وأيضا من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، وهي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي أتباع الرسل، أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي أتباع الرسل، أتباع الرسل، وهذا خاص لأولياء الله. وأولياء الله هم من آمن بالله واتقاه، أي المؤمن التقي، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. وقال الإمام ابن القيم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فولي الله هو المؤمن التقي. فالكرامات نؤمن بها، والناس في الكرامات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من بالغ في الكرامات، بالغ كالرافضة والصوفية حتى أصبحوا يكذبون ويزيدون في هذا الباب، بل حتى الخوارج يرون الساحر كرامة، عندهم الشيخ إذا يثنون عليه يقول: وكان ساحرا ماهرا. هذا الأباضية. والقسم الآخر الذين نفوا الكرامات، نفوها. والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة، يثبتون ما جاءت به الأدلة، ما جاءت به الأدلة، كقول عمر رضاه لما كان في مدينة وكان الصحابة في بلاد فارس، فكان يقول يا ساري الجبل يا ساري الجبل، فسمع صوته سارية وكان هو والجيش في بلاد فارس، يعني انتبه للجبل فإن الفرس فوق الجبل، فرآهم فعلا ومشوا، مشت الخيل على الماء. فنؤمن بهذه كلها الكرامات التي ثبتت. نعم. وما يجري على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. نعم، لأن يعني الأولياء نوعان، أولياء الرحمن وهم المؤمن التقي، وأولياء الشيطان هم خلاف ذلك، هم خلاف ذلك، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. نعم. وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم. فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً. نعم، يعني التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وسائر أحواله، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وسائر أحواله، يتبعون آثاره عليه الصلاة والسلام. نعم. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم، لأن أولئك القدوة الصالحة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي أن من أصول أهل السنة والجماعة التمسك بالسنة وما عليه السلف وهم الجماعة، فسموا أهل السنة وجماعة. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة غير الصحابة، فسموا أهل السنة وجماعة. نعم. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، يعني حديث العرباض بن سارية الذي في السنن قال عليكم، وهذا حث أمر، بسنتي يعني طريقتي، والسنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغيير أو صفة، وسنة الخلفاء أيوة عليكم وسنة الخلفاء الراشدين من الرشد المهديين من الهداية، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يعني بالأسنان، وإياكم، هذا نهي، إياكم نهي، ومحدثات الأمور جمع محدثة يعني بدع، فإن كل بدعة ضلالة. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. نعم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. أهل الكتاب والسنة يعني لا يتعدون الكتاب والسنة، فمن وفق للكتاب والسنة فهذا كرامة له. فإذا نظرت في الفرق السابقة، إما تسموا على شيخ لهم غلوا فيه، وإما تسموا على عمل أحدثوه. أما أهل السنة والجماعة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هم الصحابة، قيل الصحابة وقيل الجماعة أي جماعة المسلمين الذين حول إمامهم. نعم. وهم فرق الناجي، لما ذكر فرق الناجي قال هم كان مثل ما نعلي اليوم وأصحابي، في رواية قال هم الجماعة. نعم. وصموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، نعم، وضدها الفرقة. نعم. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. نعم. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. نعم، يعني الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، هذه الأصول الثلاثة، الكتاب والأمة وما عليه سلف الأمة. هل هذا الفعل في كتاب الله؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عليه سلف الأمة؟ وإلا تركوه. فهذا هو الميزان الذي عند أهل السنة والجماعة. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. نعم، أما الإجماع، الإجماع هو اجتماع العلماء المجتهدين على حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتماع العلماء المجتهدين على حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن في زمانه ليس هناك إجماع، الإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إما إجماع قولي كلهم يجمعون بالقول كما أجمعوا على قتل اللوطي، فنجي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله برجل يعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله، فأجمع الصحابة على قتله، ذكر ذلك ابن القيم، أجمعوا لما اجتمع أبو بكر جمع كبار الصحابة أهل الشورى فأجمعوا على قتله، لكن تنازعوا كيف يقتل، هل يقتل بالسيف أم يرجم أم يرمى من جبل أم يحذف في بير، أشهد أن يكونوا أجمعوا على قتله. هذا يسمى الإجماع اللفظي، الإجماع اللفظي. والثاني إجماع سكوتي، يفعل أحدهم عمل ويقرونه البقية، يقرونه، هذا يسمى إجماع. يعني كما يعني ثبت عن عثمان في الأذان الأول يوم الجمعة أقره الصحابة، فهذا إجماع سكوتي منهم وعنهم رضاهم. نعم. فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. نعم. المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وضده المنكر اسم جامع لكل ما يأبى الله عنه وينهاه، كل ما ينهى عنه الله يبقى. نعم. المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وضده المنكر اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه ويأبه، وهذا من فروض الكفايات، من فروض الكفاية، مر المنكر فإنه يغيره، وتغيير المنكر له أربع حالات، ثلاث حالات، تغيير المنكر له ثلاث حالات. الأول يغير باليد، وهذا لمن كان له سلطة، لصاحب السلطة كالرجل في بيته والإمام في رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الغدور قال ما بها؟ قال شراب حمور الأهلية، فأمر أن تكفي الغدور، وأكفيت الغدور، هذا إنكار بالفعل، فقال إن الله ورسوله يحرمون لحوم الحمر الأهلية. والثاني إنكار بالقول، هذا المرتبة الثانية، إنكار بالقول باللسان، يقول يا فلان اتق الله هذا لا يجوز. والثالث إنكار بالقلب، هو أن تبغض هذا العمل ثم تقوم ولا تجلس معه مع من يفعله. نعم. وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. نعم. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، مع الأمراء يعني مع حاكم البلد ولي أمر المسلمين أو نوابه، النائب، نائبه إذا أناب أحدا، فإنهم يرون الجهاد معه والحج معه وصلاة الجمعة معه، لأن هذا من السمع والطاعة. والسمع والطاعة يا إخوة له حالتان، الحالة الأولى إذا كان الحاكم مسلم فالسمع الطاعة تعبدا لله، الله أمرنا بهذا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما كان الحاكم غير مسلم فالسمع الطاعة من باب درء المفسدة، درء المفسدة. فيطاع الحاكم ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. قال اسمع وأطع ما لم يأمر إيش بمعصية. فإذا أمر بمعصية فقط ما يطاع فيها المعصية فقط، أما الطاعة العامة فإنها موجودة ولا يخرج عليه، إنما فقط لا يطاع في هذه المعصية. والدليل ما جاء في الصحيح أن رجلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، فقال لأصحابه ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال اجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب. قال أشعلوا النار، فأشعلوا النار. قالوا قال ارموا أنفسكم في النار، فتوقفوا. قال لا. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قذفوا أنفسهم فيها ما خرجوا منها. فالشاهد أنهم أطاعوا إلا في هذه المعصية وما خرجوا عليه، ما خرجوا عليه. وهكذا الإمام أحمد لما قيل له قل القرآن مخلوق قال لا، هو كلام الله، فضرب وسجن ومع هذا ما خرج عليهم، والطاعة موجودة، بل كان يدعو للسلطان. نعم. أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، أبرارا من البر أو فجارا من الفجور، أصحاب المعاصي. نعم. ويحافظون على الجماعات. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. وشبك بين أصابعه. نعم، يعني أن المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي يعضد بعضهم بعضا، يعضد بعضهم بعضا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. نعم، يعني يصبرون عند البلاء، عند المصائب، والصبر حبس اللسان والجوارح والقلب، حبس اللسان عن التسخط، والجوارح عن شق الجيوب ورطم الخدود، والقلب عن التسخط على أقدار الله. ويكون الصبر عند الصدمة الأولى كما قال البخاري، قال باب الصبر عند الصدمة الأولى. ثم ساق بإسناده عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهم يصبرون عند البلاء ويحسبون أجر على الله من الله، ويشكرون عند النعم، يشكرون الله في النعم باللسان، ويشكرون بالفعل، ويشكرون بالقول والاعتقاد. يشكرون الله بالاعتقاد أي يعتقدون أن كل النعم من الله وما بكم من نعمة من الله، ويشكرون الله باللسان وأما بنعمة ربك فحدث، ويشكرون الله بالفعل اعملوا آل داود شكرا وغيروا من عبادي الشكور. والنعم لابد أن تقابل بالشكر كما قال أحد السلف، النعم إذا شكرت قرت دامت، وإذا كفرت فرت، كفرت يعني جحدت فرت ذهبت. فالنعم تدوم وتزداد بالشكر، وتذكر ربكم لأن شكرتم لأجدنكم، وإن كفرتم يعني بالنعم إن عذابي لشديد، أي تذهب هذه النعم. لكن يقول عمر بن عبد العزيز قيدوا الشكر بالنعم، قيدوا الشكر بالنعم، رواه ابن الدنيا في كتاب الشكر. نعم. والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق. نعم. ومحاسن الأعمال. يدعون إلى مكارم الأخلاق وينهون عن مساوي الأخلاق ومكارم الأخلاق حثت عليها الشريعة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الكرم من مكارم الأخلاق، صدق اللسان من مكارم الأخلاق، الرحمة بالآخرين من مكارم الأخلاق، مساعدة الآخرين من مكارم الأخلاق، وهكذا. فيأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن مساوي الأخلاق ضد المكارم. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. نعم. وحسن الجوار. نعم. ويأمرون ببر الوالدين، بر الوالدين وبرهما له حالتان: الحالة الأولى إن كانوا أحياء يلين لهم الكلام ويقضي حوائجهم، وبالوالدين إحسانا، يعني هذا في الدنيا. وبعد الوفاة البر الثاني في الدعاء لهم والاستغفار لهم، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. هذا بر الوالدين في الدنيا وفي الآخرة، إذا كانوا أحياء وإذا كانوا أمواتا. وصلة الأرحام، والأرحام جمع رحم، وكل من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو جهة الأم، هؤلاء هم الأرحام. إذن الأرحام جمع رحم، وهم كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. وأمرت الشريعة بصلة الأرحام ونهت عن قطيعة الأرحام. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. رواه البخاري في أدب المفرد. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. والإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان إلى اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه وهو دون البلوغ، إلى اليتامى. والمساكين جمع مسكين، وهو من عنده شيء لكن لا يكفيه، اليتامى والمساكين وابن السبيل، وهو مسافر إذا تغطعت به السبل يحسنون له ويساعدونه. نعم. والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. نعم. والرفق بالمملوك الرقيق يرفقون به، وينهون عن مساوي الأخلاق الفخر والخيلاء، كلها من مساوي الأخلاق وهي محرمة. الفخر بالأنساب والأحساب، والخيلاء في مشيه أو في ملابسه، كل هذا ينهون عنه. نعم. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني الترفع، الاستطالة على الخلق يعني الترفع عليهم والتكبر عليهم. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها. سفساف يعني المساوي، السفساف يعني المساوي. يأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن مساوي الأخلاق. مساوي ضد مكارم. وقد ألفت كتب في مكارم الأخلاق للخرائطي ومساوي الأخلاق للخرائطي، ألفت كتب. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، يعني لا يتعدون الدليل في هذه الأمور التي مرت، لا يتعدون الدليل. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. طريقتهم يعني منهجهم الذي يشرون عليه هو دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا منهجهم الذي يشرون عليه. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. حديث الافتراق، حديث الافتراق يعني الفرقة الناجية هم هؤلاء أهل السنة والجماعة، لأنه قال في أول كتاب هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة منصورة، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم. وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم، هم الذين تمسكوا، ما عداهم إما قبورية صوفية رافضة بنواع الصوفية بنواع الروافض، وإما خوارج وإما مرجئة وإما معتزلة وإما جهمية، كلها كل فرق الضالة خالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، خالفوا هذا كله، ما تمسكوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى، بل خالفوا هذا كله. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. نعم، يعني هذه الأمة فيها الصديقون وفيها الشهداء وفيها الصالحون. نعم. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. نعم، يعني العلماء، فيهم العلماء. نعم. أولو المناقب الماثورة. نعم. والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال وأئمة الدين. فيهم الأبدال، وجاء فيه يعني أحاديث في الأبدال، هم يعني يجددون الدين للناس، يجدونه يعني يذكرونهم بالدين. نعم. الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. نعم. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم، حتى تقوم الساعة، هم هم الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة. نعم. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين. وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. هذه يا أخوة هي العقيدة الوسطية، صنفها رحمه الله بعد صلاة العصر وانتهى من كتابتها قبيل المغرب، فأعطاها للشخص الذي أرادها، وهو أحد القضاة في بلاد واسط في العراق، نزل على شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب منه يعني أن يكتب له كتابا يتمسك به له هو وأهل بيته، فكتب له هذه العقيدة، ثم اشتهرت سبحان الله في الآفاق. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ونفعنا الله بما سمعنا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يا ناس اختفوا ناس هي المكشفات خوارق العادات الكرامات، يعني يكشف الله لهم بعض الأمور. نعم. أي نعم. لا لا، عامة يعني إن كان في بلاد إسلامية والحاكم مسلم فمن باب تعبد لله، لكن لو أنا مسلم في بلاد الكفار والحاكم كافر من باب دار المفسدة. اسم يطيع. حفظك الله. نعم. نعم شفت. أي نعم، أي نعم. والله يا شيخ كثير، الله يهديهم. يعني نحن يعني الحرمين وهي يعني قبة سوين مكة والمسجد النبوي من ذاك الزمان إلى يومنا هذا، والحرمان فيهما أذان الأول والأذان الثاني، الأذان الأول والأذان الثاني، وما علمنا يعني كم من علماء مر على الحرمين، علماء الأمة، علماء ما سمعنا أن أحد فيهم يعني أنكر هذا. أو وهيئة كبار العلماء يعني ليس عالم، هيئة كاملة لكبار العلماء، وكان في زمان يعني من أكبر العلماء في زمانهم في ذاك الوقت الذي كانوا في السعودية، يعني ما تحد يعني في العالم الإسلامي كان مثلهم، لما كان الشيخ بن باز وابن عثيمين وعبد الرزاق عفيفي والشيخ صالح العطرام وابن غصون وابن غديان يعني أناس يعني وصالح الحيدان، علماء الأمة. ما سمعنا أحدا يعني قال عن الأذان بدعة الأول أو نحو ذاك، إنما يعني سبحان الله. ومع هذا يعني تستغرب سبحان الله أشياء كثيرة. أنا أذكر أيضا يعني كالغنوت هنا في رمضان كان عندهم بدعة، كان عندهم بدعة، مع أن الغنوت مجمع عليه يعني علي وكان وابن مسعود، يعني من قرأ كتاب الصلاة قيام الليل لابن نصر المروزي إجماع الصحابة والتابعي إجماع. طيب أين أنتم عن هذا الإجماع؟ أين أنتم؟ في غفلة؟ في نوم؟ الأمر الآخر كل أمة الإسلام قالوا بهذا كله. طيب من أين أتيتم بهذا القول؟ قل هاتوا براءكم إن كنتم صادقين، ائتوا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القنوت في رمضان، ائتوا بأثر عن صحابي أنه قال بدعة، ائتوا. شيخ سلام ابن تيمية يقول من خالف الإجماع يستتاب ولا ضربت عنقه، هذا قول ابن تيمية، يقول من خالف الإجماع يستتاب ولا ضربت عنقه. من قرأ في كتاب قيام الليل لابن نصر المروزي يجد إجماعات الصحابة، الصحابة والتابعين، يعني علي بن أبي طالب علي يقول وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، علي كان يقول إذا انتصف رمضان، وإجماعهم كلهم كانوا إذا انتصف رمضان، قال الحسن وابن سيرين أدركنا الناس، يعني الصحابة إذا انتصف رمضان أدركوا، وقال الزهري قال أدركت الناس في المدينة، يعني الصحابة إذا انتصف رمضان قنتوا ودعوا على الكفرة والمشركين. حديث كثير كثير، لكن سبحان الله ما أعلم يعني الناس من أين لهم هذه الغفلة، ما أعلم. ودائما يعني نحن نقول انظروا يا الحرمين، يعني مكة هي قبلتكم يا أخي أحياء وماتا، والحرمين هناك، والناس يتمنون عندهم التقاء بالعلماء ودراسة عند العلماء، وإذا ذكرناهم أقوال العلماء لا لا ما أجل. إيش الفائدة؟ تذهب تدرس عند العلماء وتتمنى لقاء العلماء، إيش الفائدة؟ لا تريد أقوال العلماء، والله الشيخ الفلاني قال كذا. طيب هل دينك مبني على التقليد؟ الطحاوي يقول لا يقلد إلا غبي، لا يقلد إلا غبي، هذا الطحاوي لا يقلد إلا غبي. أنت جعلت دينك للتقليد وتركت ما عليه السلف الصالح، إذن أين يعني التمسك بالكتاب والسنة بهدي سلف الأمة؟ أين سلف الأمة الآن عندك؟ إذا ما ترى إجماع الصحابة ولا إجماع التابعين، فإيش الفائدة؟ فارجعوا إلى كتاب قيام الليل لابن نصر المروزي، وارجعوا حفظكم الله إلى مصنف ابن أبي شيبة، تجد إجماعات الصحابة والتابعين على القنوت إذا انتصف رمضان، إذا انتصف رمضان يجمعون على هذا، لا خلاف بينهم، لا خلاف. أما الذي كان يعني يغنت في كل يوم هو ابن مسعود، وصحها ابن حجر في فتح الباري. طيب صحابي ابن مسعود ولا ولا غير صحابي؟ قال إبراهيم: كان ابن مسعود وأصحابه يغلطون كل يوم. رواه ابن نصر وصححه ابن حجر، وصح أيضا ابن التركماني. نعم، صح أيضا ابن التركماني. طيب، ابن مسعود ما يرضيك؟ ابن مسعود سبحان الله. نعم، فالشاهد أنه لا أعلم، يعني هذه الأشياء والله إخوة، هذه الأشياء نراها إذا خرجنا مثلا إلى أندونيسيا أو إلى مثلا ماليزيا أو إلى مثلا أفريقيا، نرى هذه الأشياء. لكن الخليج أبدا ما تجد، مستحيل، لا في الكويت ولا في السعودية ولا في البحرين ولا في قطر ولا الإمارات، أبد أبد أبد أبدا. كلهم فعلا تقول هناك صدق، فعلا تمسكوا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فعلا. أما هؤلاء الذين يبدعون الصحابة، يعني أتوا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. انزل فلان، نحن نزل كلنا؟ سبحان الله. ما شاء الله. اي نعم، يسمع، اذا امرك بمعصيه ما اطيع في المعصيه فقط، لكن السمع والطاعه موجود وتدعو له بالصلاح. نعم، اي نعم. لا يقولني يا اخوه، السمع والطاعه تعبد لله، امرنا بهذا، واطيعوا الله الرسول والامر منكم، امرنا الله بهذا. فالمراد قالوا لحكام المسلمين تعبد لله، فاذا امر بمعصيه فقط ما يطاع فيها المعصيه، يعني خلق القران كفر. وأجمع سلف الأمة أن من قال القرآن كافر اسمه مخلوق فهو كافر، وكان المأمون وغيره يقولون بهذا، أنه مخلوق. ومع هذا ما كفروهم ولا خرجوا عليهم الإمام أحمد ولا غيره من أهل العلم في ذاك الزمان. نعم، ما شاء الله. نعم، لا هي هذه يعني من الأخلاق التي كانوا يتمسكون بها، أخلاق مكملة. يعني هم كما كانوا أهل عدي، أهل اعتقاد، كذا كانوا إيش؟ أهل أخلاق عالية، هكذا أراد يعني. اي نعم، اي نعم، كلام صحيح. واكده اذا اتصف رمضان. لا لا، ابن مسعود يرى ان رمضان كلها الان في الحرمين يمشون على فعل ابن مسعود وأصحابه، يقول أنه سنة صحابي. والذي يقول لا أن عليه الأكثر والسواد الأعظم إذا انتصف رمضان يتحرون ليلة القدر. يعني حتى ظهر قول عائشة قالت رسول الله: إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: أقول عفو فاعفو عني. حيث ظهر أنها غلطت، ظهر هذا الحديث. ولا كيف تدعو؟ نعم، سؤال. نعم، نعم. اي نعم، اما حيث الافتراق انكره الحزبيون، حفظك الله، انكره الحزبيون القرضاوي، ربع القرضاوي من اخوان المسلمين وغيرهم من الحزبية، لأنهم يحثون على التحزب والجماعات، وهذا الحديث يبطل التحزب ويبطل الجماعات. نعم، هل هذا ضابط؟ الحمد لله، هل مساجد وهذا ضابط؟ الحمد لله. نعم.